بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحسان الشامل، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها بإذن الله وتوفيقه عن التعاون والبر. وذكرنا سابقا أن البر المراد به شمول الأخلاق لكل النواحي المجالات المختلفة، فهذا الشمول كذلك يصحبه العموم، يعني المؤمن لا يسعى فقط لأن يكون هو برا ويكون علاقاته وتكون أخلاقه طيبة وشاملة لكل النواحي، بل يسعى كذلك لما يطلق عليه العموم. الفرق طبعا بين الشمول والعموم، الشمول يشمل المجالات، يعني كما ورد في الحديث يصبح على كل سلامي أحدكم صدقة، فإن فعل كذا صدقة، وإن مثلا إماطة الطريق الأذى عن الطريق صدقة، أي عمل من الأعمال هو صدقة وخير، هذا نسميه الشمول. يعني المؤمن يبحث عن كل في الشمول البر أن يبحث عن أي ناحية من نواحي الخير ويسارع إليها ويسابق إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا يكتفي بذلك بل يسعى لتعميم الخير. كيف يسعى؟ عبر التعاون، عبر يعني بعض الناس مثلا عندما يقوم بالخير لنفسه نعم هو يجازى عند ذلك، لكن عندما يشرك غيره ويتعاون مع غيره هنا يكون أجرا كبيرا. لماذا؟ لأنه ربما شخص غافل وكذا، فعندما يأتي معه ويشترك معه فهنا يكون قد دعاه وهنا يكون تعاون. طبعا هنا يكون تعاون على الشيطان، أحيانا الإنسان يغفل، فبالتالي وهذا معنى الأخوة في الله ومعنى علاقة المؤمنين في الله، أن هذه هي العلاقة كما ورد الحديث المعروف، يعني تعالوا نؤمنوا مجالس الذكر، فالحديث المعروف في مجالس الذكر والأجر العظيم المرتبط بذلك. وذلك الصحابي الذي قال لصاحبه تعال نؤمن ساعة، فقال لذلك الصحابي كيف ترغب عن إيمان رسول الله إلى إيمان الساعة، ففهم رسول الله صلى الله عليه وآله وضح معنى ذلك، قال فلان لمعاذ كان يحب المجالس التي يذكر فيها الله. يعني الشخص مثلا قد يكون في بيته ويذكر، ولكن عندما يأتي بجماعة ويقول تعالوا نذكر الله، تعالوا ندعو الله، تعالوا نقرأ القرآن، تعالوا نتدبر القرآن، فهنا هذا تعاون، وبالتالي قد يهتدي الإنسان في حال ذلك، يعني تتنزل بركات، يعني حتى يعني صوفية يذكرون هذا المعنى وهو معنى شرعي مقبول، يعني ما يسمى بسريان الأحوال. يعني شخص مثلا تكون شخص من الحاضرين الذاكرين تكون له حال المحبة، يكون صاحب قلب صافي وسليم ونقي وطاهر، فهنا تأتيه يعني في أثناء ذلك الذكر شعور بالمحبة الإلهية، بالأنس بالله ونحو ذلك، فذلك الشعور ينتقل إلى الآخرين يعدي كما يقال، يعني مثل ما الأخلاق السيئة تعدي كذلك الشعور. ولذلك المؤمن في تلك المجالس ينور، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله تعالى في القرآن الكريم يذكر يعني أهل كلب صاحبهم، فالله تعالى شرفه بذكره معه. ولذلك المؤمن يحرص على التعاون على الخير بحيث يعمم الخير، وتصبح العلاقات الاجتماعية علاقات قائمة على البر والتقوى، لا تكون قائمة على المصالح فقط. كذلك المجالس، مجالس ذكر وتذكير وهداية ونور وغيرها، وهنا البر يصبح شاملا ويصبح عاما. تكلم السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طبعا هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشمل نواحي كثيرة جدا في كل المجالات، حتى في العلاقات الدولية هذه الآية الكريمة هي أساس، يعني شعار المؤمنين في العلاقات الدولية، العلاقات قائمة على البر والتقوى. الدولة المؤمنة لا تحالف دولة أخرى معتدية لأنها تصير مثلها في العدوان، لا تحالف دولة مستكبرة، بل تحالف الدول التي إما برة وتقية وإما دول يعني هكذا مسالمة. ويمكنها يعني طبعا المؤمن ينظر إلى هؤلاء كما قال الإمام علي، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فيمكن طبعا عندما يقول التعاون على البر والتقوى تحالف على أسس شرعية، يعني حتى لو كانت غير مؤمنة مثلا على خدمة المحتاجين، على رعاية المستضعفين، وهنا الدولة المؤمنة في حال تحقق الرفاه فيها، مثلا عندما تكون دولة أخرى غير مسلمة مثلا يقع لها زلزال يقع لها شيء فتذهب وتساندها. طبعا هذا دعوة، هو دعوة إلى الله، وهذا من إقامة الشهادة على الناس من خلال المواقف الطيبة. ولهذا الله تعالى جعل للمؤلف قلوبهم سهما يعني في الزكاة، وطبعا هذا السهم لا يسقط إلى يوم القيامة. لا يقول بعض الخلفاء أسقطوا ذلك السهم، أحكام الله لا يسقطها أحد، والله تعالى عندما شرع ذلك ليس لكون الإسلام عزيز أو كان، لا يعني هذا للدعوة إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحزن لكون الناس يعني يذهبون إلى جهنم نتيجة إنكارهم أو مصيرهم جهنم، فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. فلذلك تعاون يعني علاقة المؤمنين بغير المعتدين بهذا الأساس، ولهذا الدول المؤمنة تتحالف مع دول أخرى وتتعاون معها في قواسم مشتركة كثيرة، ويكون ذلك مقدمة لظهور الإسلام على الدين كله. والذين يتصورون أن الدين ينغلق، المسلم ينغلق على نفسه فقط أو الدولة المسلمة تنغلق على نفسها فقط، طبعا هذا مفهوم خاطئ. نحن نتعاون مع جميع الأمم وحتى مع جميع الشعوب في هذه من خلال هذا الأمر. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، يعني مثلا مشاريع خيرية، مثلا حماية المستضعفين، مثلا مواجهة، مثال بسيط الآن الرئيس الروسي ضد المثلية، وبالتالي يمكن أن يكون ما يسمى بالدول المحافظة على الأقل أو تقف هذا الموقف، تستند جميعا لهذا الباب، أو مواجهة الاستكبار، فنشترك مع دول معينة في مواجهة الاستكبار. وبالتالي الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، تعاونوا على البر والتقوى، ولها معاني كثيرة جدا إن شاء الله سنتحدث عنها عند الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي. يقول السيد عبد الملك الإسلام دين جامع يبني الأمة، هنا كلمة مهمة جدا، دين جامع لا يفرق، لهذا المفهوم الإسلامي الأصيل، ليس دين طبعا التيارات المنحرفة التي تصور الدين فقط دين لهم احتكر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لهم فقط، لا، الإسلام دين جامع يجمع الأمة، يبني الأمة ويجمعها وينظم حركتها، وطبعا تنظيم الحركة يؤدي إلى القوة، ويؤسس حالة التعاون بين أبنائها، حالة التعاون التي لا بد منها في واقع المجتمع البشري. سيد الملك هنا يقول المجتمع البشري جميعا لتستقيم بها شؤون حياة البشر جميعا ليس فقط المسلمين. تصور المسلمين الآن عندما يظهرون للعالم بصورة الإنسان صاحب الأخلاق العالية ومع المستضعف، كلهم يؤمنون، الذين آمنوا طبعا أسلموا في ماليزيا وأندونيسيا والصين والهند، والتي لم تدخلها الجيوش كلهم بسبب تجار ناس بسطاء مسلمين، طبعا حتى أحيانا طرق صوفية، وعدد المسلمين أكبر بكثير من الدول التي دخلتها الجيوش، بالإضافة إلى أن الجيوش أحيانا كان دورها سلبي بخلاف دور هؤلاء الدعاة إلى الله على بصيرة، وكان ناس بسطاء تجار بأخلاق الإسلام استطاعوا أن يوصلوا الرسالة في إفريقيا، أكثر إفريقيا طرق صوفية معينة ذهبوا إلى هناك ونشروا طبعا هذه المعاني وأخلاق رفيعة، والحمد لله كثير من تلك لا زالت تحافظ على إسلامها وتحافظ على هذه المعاني. ثم ذكر اهتمام الإسلام بهذا الجانب، طبعا عندما ننكر أحيانا على بعض الصوفية لا، ليس إنكارا كليا كما ذكرنا، الإنكار على بعض المفاهيم الخاطئة، وكل حتى كبار الصوفية ينكرون، حتى قاعدة عند الصوفية تقول الصوفية بخير ما تناكروا، ما تناكروا أي أنكر بعضهم على بعض، أبو حامد غزالي في إحياء علوم الدين يذكر كثير غرور الصوفية مثلا إلى آخره، وكذلك مثلا الطوسي في اللمع، كذلك أبو القاسم القشيري في الرسالة يقول أما في عصره، يتكلم عن عصره، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها، وهكذا طبعا في كل حتى المتكلمين عندما تكلموا عنهم، حتى الحركات الإسلامية نحن لا نعمم، هناك صالحون، مثال كمال الهلباوي هذا من كبار الإخوان، ولكن وطبعا مر بتجربة، ولكن له مواقف طيبة جدا سواء من الجمهورية الإسلامية في إيران من اليمن، وله مواقف طيبة جدا جدا، لا وطبعا كان عضوا قائدا كبير في الإخوان، ولكن بعد تلك المواقف للأسف أقيل ومن تلك المناصب، وظل صامدا في موقفه وحتى يعني فتح عفوا لسه فتح شيء شيء يعني فتح الشقاق طبعا جهاد اسلامي هذا كان متماهن جدا مع المقاومه مع الجهاد مع الجمهوريه الاسلاميه في ايران مع الاسلام الاصيل وتعرض بسبب ذلك الاذى. ولذلك يعني المؤمن لا يحكم احكام عامه يعني كل انسان حتى لو اتفقنا معه في بعض الاشياء نقول مثلا اتفقنا مع الحركات الاسلاميه في الحاكميه الالهيه فهذا شيء جيد ولكن نختلف معها في الممارسات الخاطئه فندعوها الى تصحيح مواقفها تصحيح ممارساتها لكن كون الحاكميه الالهيه هذا الشيء لا جدال فيه. ولذلك لا نحكم على كل اخوان سيد قطب كما ذكرنا ما ذكر عنه السيد حسين حتى الخمينائي سيد علي الخمينائي يعني ترجم بعض كتبه الى العربيه وكان مولعا هو نفسه يذكر انه كان مولعا مهتما بكتب سيد قطب. وبالتالي ليس المؤمن دائما منفتح مع كل عمل خير مع كل جهه حتى لو كانت وهذا هو التعاون على البر والتقوى ليس بالضروره عندما اتعاون مع جهه ان اكون متوافقا معها في كل شيء. يعني مثال الصوفيه نجتمع معهم في ذكر الله لا حرج وهم ربما في هذا الباب وحب رسول الله اني ما شاء الله عندهم اشعار خاصه في اليمن الشيخ عبد الرحيم البرعي هذا الذي اوصل صوت اليمن واوصل محبه رسول الله للعالم اجمع ولا نظير له حتى في مناطقنا الى الان لا زال اسمه يردد وهو في قصائد احيانا يذكر اسمه ويذكر بلدته طبعا الان تسمى الحديده صار اسمها نارا على علم نتيجه هذا ونحن نحترم كل من يذكر اسم الله نختلف معه في من نواحي حتى الاختلاف يكون درجه ربما كبيره ولكن من غير ان نجانب العدل الذي امرنا به. ولذلك التعاون يقوم على هذا الاساس التعاون لا يقوم على اساس ان يصبح الشخص الاخر نسخه طبق الاصل منا. الوحده الاسلاميه لا تنفي التعدد يعني كل شخص حتى المذاهب تبقى هي المذاهب ولكن تكون متآلفه متعاونه في البر والتقوى. اذا اختلفت فطبعا كل شخص يعبد الله تعالى بحسب ما هداه اليه عقله يعني حتى ما يسمى بالامام يعني كل شخص له المالكيه لهم امامهم مالك الشافعيه لهم امامهم فلذلك كل شخص المهم تقول له نحن لا نحرج عليك انت بينك وبين الله هناك مسائل ندعها للاخره ولكن تعالى نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولذلك يعني هذا المشروع الحضاري الإسلامي يقوم على هذا الأساس الوحدة الإسلامية لا تكسر التعدد بل تستفيد وتركز على المشتركات وما أكثر المشتركات في الأمة. طبعا المتطرفين لا يفهمون هذا الأمر هم يجادلون وإلى آخره وللأسف كانوا أداة في يد أعداء الأمة ليستعملوهم في الحرب الناعمة في نشر العداوة إلى آخره. ثم ذكر سيد عبد الملك اهتمام الإسلام بهذا الجانب حتى في الشعائر التعبدية فقال الإسلام كما حتى في الجانب الروحي والشعائر الدينية نظم حالة الأداء الجماعي لها كصلاة الجماعة طبعا تدل على التعاون على البر والتقوى صلاة الجماعة وطبعا صلاة الجماعة أجرها عظيم باتفاق جميع المسلمين يعني أضعاف مضاعفة. فريضة الحج المسلمون جميعا يقول لبيك اللهم بصوت واحد لبيك اللهم لبيك شعائر الحج والعمرة وغير ذلك من الشعائر التي يجمع الأمة عليها في زمان واحد كصيام شهر رمضان وأداء واحد وأداء تعاوني يساعد الجميع على أداء مسؤوليته. طبعا بمناسبة شهر رمضان البعض يركز المسلمون يختلفون في بداية الشهر في نهاية الشهر قلت لا بأس قال لي شخص يختلفون وعظم المسألة قلت لا بأس هم يتفقون على الأقل في 28 يوما فلماذا نظرت إلى اختلافهم في يومين لا بأس لا بس حتى لو اختلف مثل ما فعل الإمام الخميني عندما ذكروا الاختلاف الناس في المولد النبوي الشريف 12 أو 19 أو كذا فقال لا بس فلنجعل ذلك أسبوعا للمولد لأمة وحدة الأمة بدل أن نتصارع يعني ما متى ولد بالضبط صلى الله عليه وآله فلنعتبره ولد في كل هذه الفترة فترة ميلاد حتى يعني بعض الصوفية يجعلون ميلاد رسول كل شهر ربيع الأول ربيع الأنوار يسمونه كله احتفال بالمولد النبوي الشريف. وبالتالي لأن كثير من الناس الذين يضخون الخلاف في الأمة بسبب أمور كان يمكن أن يستفيدوا منها فلذلك أن الإمام الخميني استطاع أن يوظف ذلك الأسبوع الذي هو محل خلاف والذي استعمله المتطرفون لإلغاء الاحتفال بالمولد النبوي. يقول تختلفون في المولد النبوي إذن لا تستطيعون تحتفلوا. قال لا بأس، نعتبر هذه كلها ميلاد لرسول الله ونعتبرها كذلك أسبوعا للوحدة الإسلامية. قال يساعد الجميع في أداء مسؤوليتهم، وبذلك تتضافر الجهود، تتكامل المواهب والقدرات، لأن كل شخص له موهبة، يعني في كل جماعة في كل تيار، فيتبارك الجهد والعطاء والأثر، وتكون النتيجة نتيجة مهمة وعظيمة وكبيرة، والحمد لله رب العالمين.